وبعد فإني في أثناء هذه الدروس تراءى بين عيني حال المسلمين وما نحن فيه اليوم من أدلة والصغار وما نقوم نحن به طلاب العلم من اقتباس العلم وجمعه، فأرى أن ذلك بإذن الله عز وجل سبيلا لعزة الأمة ونصرها. فأنشأت أبياتا جعلتها خاتمة المقال أقول فيها: الناس تراقب في قلقي، والفجر يلوح على الأفق، والأمل ينادي مبتسما، والسعد أطل مع الفلق، والياس تباعد مندحرا، والعزم يدوس على الفرق، بالجد سنسمو في جلدي، والقمة تبلغ بالعرق، لن يجدي رصف للكلم، لن ينفع حبر في ورقي، ورجال الحق إذا اعتصموا فمآل الشر إلى الشرق، فلينهض جيلك يا ولدي بالأمر الوارد في العلق، ولتقرأ علما ينفعنا، فالنصر سيسمع في الحلق، بكتاب الله وشرعته وبسنة أحمد ذي الخلق، من بث علوما في بلد فسينجي الناس من الغرق، لا تبقوا صفرا من بشر بل كونوا هداة للسبق، إن طالت غفوة أمتنا فالنور يبدد للغسق، انتهى الغرب بعدته والشرق تباهى بالنسق، فالله الواحد ناصرنا وجميع الكون إلى الحرق، لن يخذل ربي من قاموا بالحق براء من ملق. وختاما فإني آمل منكم جميعا أن تتمثلوا رحمة المتعلمين بالمعلمين في أمرين: أحدهما أن ما مضى من قضاء الأفواد قد انتهى، والآخر أن لا تزدحموا للسلام لئلا تؤخروا الإخوان القائمين على غلق أبواب المسجد، ولئلا تؤخروني عن مصالح أخرى. ومن أراد أن يوصل إلي منفعة فإن أبلغ منفعة يوصلها إلي ما ذكرته بقولي: إني جمعت القول من أطرافه ووصية الدعوات يا إخواني، فتذكروا حين الدعاء ورددوا رباه فرحا صالحا وكفاني. وفق الله الجميع ما أحب وأرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه.